في أساسيات نحوية، وبعد كده اتكلمنا على بعض القواعد الإملائية. السنة دي إن شاء الله احنا هنتكلم على بعض المصطلحات في البلاغة. طبعا يا جماعة البلاغة أهميتها تساوي أهمية النحو والصرف بالضبط، لأنك مش هتدرك جمال الكلام اللي انت بتقراه من غير ما تبقى فاهم هو الكلام ده ليه جميل. فاحنا بنتكلم السنة دي إن شاء الله عن البلاغة بعلومها الثلاثة بشيء من التبسيط. طبعا المجال واسع جدا في البلاغة، بس احنا هنتكلم كمدخل بس للعلم ده، ابقى فاهم يعني ايه تشبيه، يعني ايه استعارة، يعني ايه كناية، يعني ايه مجاز، يعني ايه محسنات، يعني ايه اساليب، وده اللي هنبدأ بيه ان شاء الله. هنبدأ كلامنا ان شاء الله بتعريف معنى البلاغة. البلاغة في تعريف قديم ليها بيلم الموضوع خالص. التعريف بيقول ايه؟ بيقول البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام ان الاديب اللي بيكتب كلام يسمى بليغ لازم كلامه يطابق حاجتين. الحاجة الاولانية حالته النفسية، الحاجة التانية حالة المستمعين ليه نفسيا وعقليا. طب نفسيا يعني لو الناس في حالة فرح ما يقلبهاش ميتم، ولو في حالة حزن ما يقلبهاش فرح، ده نفسيا. طيب يعني ايه عقليا؟ عقليا يعني لازم اراعي مستوى الناس اللي بتسمعني. البليغ هو مش اللي بيعقد الكلام زي ما الناس فاهمة او بيقول كلام الناس ما تفهموش، لا، البلاغة قصدها حاجة تانية خالص. البلاغة في تعريف سريع هي الافصاح. يعني ايه الافصاح؟ قدرة الانسان على انه يفصح عما بداخله ويوصل الكلام ده للناس اللي قاعدة قدامه، ده الإنسان البليغ. فالبلاغة ليست صعوبة ولا تعقيد، ولكن هي الإفصاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. فالفصاحة معناها البيان وليس التعقيد. طيب علوم البلاغة، علوم البلاغة ثلاثة: علم البيان، وده اللي هنبدأ كلام فيه النهاردة، وعلم البديع، وعلم المعاني. دول الثلاث علوم اللي احنا هنتكلم عنهم ان شاء الله في الفترة اللي احنا هنشتغلها في الاعتكاف. علم البيان وده أكتر علم احنا بنسمع له مصطلحات، يعني أكتر حاجة ممكن تكون وردة على مسامع الناس، بيسمع كلمة تشبيه كتير، بيسمع كلمة كناية، بيسمع كلمة استعارة، بيسمع كلمة مجاز. مثل المشايخ ما بيجي يتكلموا بيقول الكلام ده في سنة كلامه، فالناس ما بتفهمش يعني ايه تشبيه، يعني ايه استعارة، يعني ايه كناية، يعني ايه مجاز. هنبدأ الكلام النهاردة عن أول علم اللي هو علم البيان، بس قبل ما نتكلم فيه هنحدد أنواع التعبير الأول. التعبير عندنا نوعين: نوع حقيقي ونوع مجازي، او يسميه البعض التعبير الخيالي. طيب هو ليه الاديب بيلجأ ساعات ان يفارق الحقيقة او يسيب الحقيقة ويروح للخيال او يروح للمجاز؟ لان الحقيقة عنده ما وصلتش المعنى اللي هو عايز يوصله كما يريد. يعني انا بقول مثلا في التعبير الحقيقي: محمد شجاع. ده تعبير حقيقي ما فيهوش اي جمال، انا بقول حقيقة. انا عايز اعمل التعبير ده بطريقة يكون فيها مجاز او فيها خيال، بقول محمد كالاسد. ايه اللي انا عملته؟ انا سبت التعبير الحقيقي ورحت عامل رابط ما بين محمد والاسد، ومعروف ان الاسد اهم صفاته معروف عنه هي الشجاعة. فبدل ما اقول الشجاعة او بدل ما اقول محمد شجاع، قلت محمد زي الايه؟ زي الاسد. فلجأت للتعبير الخيالي للتأكيد على صفة موجودة أساسا في محمد بس من غير ما أقولها. ده بيسموه عندنا التشبيه. مثال تاني، أنا عايز أقول إن محمد كريم، ده تعبير حقيقي، أنا بقول فلان ده بني آدم كريم. طيب أنا عايز أستعمل الخيال، أستعمل أسلوب أجمل من محمد كريم، بقول إيه؟ محمد مثلا لا يغلق باب داره، يعني باب بيته ما بيتقفلش. هل معنى كده ان هو ما عندوش باب؟ لا، هو المقصود ان هو بني ادم كريم، ما بيردش حد، ما بيقفلش باب بيته في وش حد. ده يسموه عندنا الكناية. يبقى انا استعارت حتة عدم قفل الباب في وجه احد كصفة للايه؟ ها، للدلالة على الكرم. لا يغلق، ما بيقفلش باب بيته في وش حد. يقول لك فلان لا تنطفي له نار، عند العرب زمان يعني ايه؟ مولع النار على طول، بيتهم مولع. لا، ما بتنطفلوش نار، يعني على طول بيعمل اكل للسائرين اللي بيمروا عليه. طيب بقول حكم القاضي، ده تعبير حقيقي لان القاضي هو اللي بيحكم، تمام، هو الذي ينطق الايه؟ الحكم. طب لو انا قلت حكمت المحكمة، طبعا المحكمة مش كلها هي اللي بتحكم، هو اللي بيحكم مين؟ فرد واحد اللي هو القاضي. فاستعمل كلمة المحكمة، والمحكمة دي تشمل حاجات كتيرة جدا، بتشمل القاضي والمستشارين اللي حواليه والناس اللي قاعدة في الجلسة والمحاميين. هل كل دول بيحكمهم؟ طب هل بيشتركوا في الحكم؟ لا، اللي بيحكم هو الايه؟ القاضي. فده بيسموه عندنا المجاز، ان انا بستعمل كلمة ها للدلالة على ايه؟ على معنى. والعلاقة هنا مش هيبقى فيها تشابه، هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل. طيب لو انا قلت كشر، او بلاش كشر، نقول مثلا على موج البحر، التعبير ده حقيقي، الموج بتاع البحر علي. طيب انا عايز اعمل الكلام ده خيال، بقول كشر البحر عن انيابه. البحر طبعا ملوش انياب، بس انا استعرت من الايه؟ من الحيوان المفترس الانياب، عندما يكشر عنها فانه ايه؟ ها، طبعا حيوان هائج سائر، فخدت صفة الهياج منين؟ ها، من الحيوان، واستعرتها لمين؟ للبحر. فكأن البحر حيوان مفترس له ايه؟ له انياب. فده اسمه تعبير خيالي، انا سبت الحقيقة ورحت للايه؟ للخيال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده تعبير خيالي. طب التعبير الحقيقي اللي احنا عارفينه؟ ها، واعتصموا بدين الله، تمام، ده التعبير الحقيقي. فتم استعارة الاعتصام بالحبل والتمسك به كنوع من انواع التشبث لمين؟ للدين. فالاعتصام بدين الله هو امر حقيقي، انت بتتمسك بدينك. طب الاعتصام بالحبل، ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش حبل من السماء والناس ماسكه فيه، تمام، فده اسمه التعبير الخيالي. ايه اللي ناخده من الكلام ده؟ اللي ناخده من الكلام ده ان التعبير يمكن لاي تعبير عايز تعبر عنه او اسلوب عايز تعبر عنه انك تستعمله بالحقيقه وتستعمله بالايه؟ بالخيال. يعني انت تعبر زي ما انت عايز، الاسلوب اللي انت هتتكلم بيه عايز تعبر عنه حقيقه ماشي، عايز تعبر عنه بالخيال ماشي، الاثنين صواب. طب ايهما افضل او اجمل؟ بالتأكيد طبعا التعبير المجازي او التعبير الخيالي افضل بكتير جدا. عشان كده سموا العلم ده اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو اسلوب حقيقي واسلوب خيالي، وهيبقى الكلام طبعا على الاسلوب الخيالي او المجازي، علم البيان. علم البيان هو علم إيراد المعنى الواحد بطرق متعددة في وضوح الدلالة. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي انا هقوله ده هيبقى واضح، معناه واضح لأي حد هيسمعه هيبقى فاهم معناه، بس اقدر اعبر عن الحاجة الواحدة دي بكذا طريقة. يعني اقدر اعبر عن الكرم أقول محمد كحاتم الطائي كده تشبيه تمام. أقدر أقول محمد ها اسمه يتصدر ها قائمة التبرعات يعني على طول بيتبرع برضك كريم، بس أنا سبت أسلوب التشبيه ورحت الكناية وهكذا، إن أنا ممكن أجيبه مرة بالتشبيه مرة بالاستعارة مرة بالكناية مرة بالمجاز، عشان كده سموه علم البيان. علم البيان هو علم زي ما قلنا كده وضوح الإيه الدلالة، يعني لازم الكلام اللي أنا بقوله ده الدليل على الحاجة اللي أنا عايز أقولها تكون واضحة للناس، يعني الناس تبقى فاهمة. لما أقول محمد كالأسد المعلوم عن الأسد أنه يتصل بالشجاعة، يبقى أنا قصدي أن أقول أن محمد شجاع، لكن ما جيبش دلالة مبهمة أو دلالة مجهولة، جيبش حد ما حدش يعرفه. يعني مثلا الناس اللي قاعدة قدامي ما يعرفوش حاتم الطائي مثلا، ما جيش بقول التشبيه أقول إيه محمد كحاتم الطائي، وكل اللي قاعدين قدامي يعرفوش مين حاتم الطائي أساسا. امتى اقول تشبيه زي ده؟ لما كل اللي قدامي يكون عارف مين هو حاتم الطائي ابدا اتكلم وبين. طيب علم البيان زي ما احنا قلنا في التعبيرات المجازيه اللي هنا بينقسم الى تشبيه واستعاره وكنايه ومجاز مرسل، دول الاربع علوم اللي احنا هنبدا بيهم ان شاء الله. طيب اولا التشبيه، ويمكن هنقوله ببساطه خالص، ايه هو التشبيه؟ طبعا التعريفات النظريه ما فيش حد بيبقى مطالب بيها، يعني المفروض ان الناس اللي بتاخد علم من العلوم بيبقى عارف يطبقه ازاي، يعني الافضل ان انا اطبق مش ان انا ابقى حافظ نظري، يعني حفظ النظر ده ممكن يتساب للي بيشرح، لكن اللي عايز يطبق هو ده الأفضل. فإحنا لو قلنا التشبيه، واحد بيقول لي إيه معنى التشبيه؟ التشبيه هو عقد مشاركة بين شيئين ممكن أكتر اتفق في صفة أو مجموعة من الصفات، مش شرط تكون صفة إيه صفة واحدة، وذال أحدهم على الآخر في تلك الإيه الصفة. طيب لو أنا قلت إن التشبيه ده ليه أركان، هيبقى عندي أركان أربعة: مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، دول الأربع أركان الأساسية في أي تشبيه. إيه هو المشبه؟ المشبه غالبا ما بقولش عموما هو من قلت فيه الصفة المشتركة، لأن أنت لما بتقول محمد كالأسد أكيد الأسد أعرف في الشجاعة من مين؟ من محمد، يعني المشبه به تملي بيكون هو الايه هو الاقوى، محمد هو الايه الاقل. انا ما بقولش ده دائما، لا طبعا، في حاجات او في حالات بيبقى التشبيه، وهنقول النهارده التشبيه في المشبه به اقوى لا اضعف من المشبه. تمام، المشبه به هو غالبا من قلت فيه الصفه المشتركه، يعني الصفه المشتركه دي مش واضحه قوي زي ها او واضحه اكتر من المشبه. طيب أداة التشبيه هي الرابط ما بين الاثنين، الرابط ما بين المشبه والمشبه به. وجه الشبه هو الصفة المشتركة أو مجموعة الصفات. طيب مثال، ما هاخد مثال كده هيبقى المثال ده هو الأساس اللي أنا حبني عليه كلامي. الآية القرآنية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تمام، الآية دي طبعا كان بتصف الايه اليهود، فانا هاخد الآية دي منطلق ان انا ابين بيه كل انواع التشبيه بطريقة مبسطة. انا اما اقول كملخص عامل الكلام ده، او انا عايز اقول الكلام ده بمعنى مبسط، هقول اليهود. تمام، كالحمير لا يفهمون، جملة زي دي. الجملة دي انا عندي كم ركن فيها؟ انا عندي مشبه اللي هما مين؟ اليهود، وعندي مشبه به اللي هو الايه الحمير، وعندي اداة تشبيه اللي هي الكاف دي. تمام، وعندي وجه شبه اللي هو عدم الفهم، الاثنين ما بيفهموش. تمام، او ما بيفهموش الكتب، يعني لا ده فهم وبلغ ولا الحمار اللي شايل كتب على ظهره هيعرف يبلغ حد. تمام. فاليهود انا عندي مشبه وعندي اداب وعندي مشبه به وعندي وجه الشبه، يبقى عندي كم ركن؟ 4. يطلق على ذلك النوع من التشبيه تشبيه مفصل، اللي هو جيب الاركان الاربعه اللي انا اتكلمت عليها. طبعا عشان ادوات التشبيه بس نوضحها، ادوات التشبيه هي مش شرط تكون الكاف بس، ممكن تبقى اسم وممكن تبقى فعل وممكن تبقى حرف وممكن تبقى تركيب. تركيب يعني مكونه من شيئين، يعني لما اقول مثلا اسم زي مثل ومثيل ومماثل ومناظر ومضارع، ها، فعل زي يماثل يشابه يناظر يضارع، ها، حرف زي الكاف وزي كأن، يمكن دول اكثر حاجه بتستعمل في التشبيه. تركيب زي كما وكمثل، ليه بتتكون من كلمتين الكاف ما والكاف وايه ومثل، فما اقدرش اقول عليها ها حرف ولا اقدر اقول عليها اسم، هي جزئيتين. طيب انا عندي اليهود مشبه والاداة هي الكاف والحمير هم المشبه به وعدم الفهم وواجه الشبه، فسمي ذلك النوع من التشبيه تشبيها ايه مفصلا. طيب لو انا قلت اليهود كالحمير كده انا شلت ايه؟ انا شلت وجه الشبه. يتسمى التشبيه ده تشبيه مجمل. مجمل ليه؟ لان انا مش ما كانش عندي داعي ان انا اذكر الجزئية دي. انا عارف ان الحمير الصفة عندهم لما بيقول واحد انت حمار بيبقى بنوصفه بعدم الايه؟ عدم الفهم، اتعودنا على كده. تمام؟ فلما ما اذكرش وجه الايه؟ الشبه، بيسمى عندي ها تشبيه مجمل. في بعض الناس بتقول حتى حذف أداة التشبيه يسمى تشبيه مجمل، بس الكلام ده فيه شيء من الخطأ شوية. الأصل إن أنا ما أقول اليهود حمير لا يفهمون، ده بيسموه عندي تشبيه مؤكد. التشبيه المؤكد هو ما حذف منه الإيه؟ ما حذف منه الأداة وبقي وجه الإيه؟ الشبه، فسمي تشبيها إيه؟ مؤكدا. طيب أنا عايز أبالغ شوية فبقول اليهود حمير وسكت، يسموا النوع ده تشبيه بليغ. ليه سموه تشبيه بليغ؟ انا شلت الوجه والاداه مبالغه في ان المشبه صار نفس المشبه به. انا فوق في الحالات اللي فوق انا شبهت اليهود بالحمير في ايه؟ في عدم الايه؟ عدم الفهم، وهي صفه ايه؟ واحده. لكن تحت لا، ده أنا مبالغة مني قلت إن المشبه وصل إلى درجة المشبه به في كل صفاته في كل ما له وما عليه. والمحمد أسد، أنا كده ما بقولش في الشجاعة بس، أسد دي بقى في كل حاجة بقى. شوف إيه الصفات اللي راحة للأسد واسقطها على مين؟ على محمد. ده بيسموه التشبيه البليغ. تمام؟ التشبيه لو أنت لاحظت في كل الحالات اللي قلناها دي وجه الشبه كان إيه؟ مفرد ولا مركب؟ يعني ايه مفرد؟ يعني حاجة واحدة ولا اكتر من حاجة صور متداخلة؟ هي حاجة ايه؟ واحدة، اللي هو عدم الايه؟ الفهم. تمام؟ فنسمي ده مفصل ومجمل ومؤكد وايه؟ وبليغ. طب لو تغير الاطار زي الآية القرآنية كده، ما بقتش مفرد بمفرد، ما بقولش اليهود وهم حاجة واحدة بالحمير وهم حاجة ايه؟ واحدة، انا ما عملت الصورة. تمام؟ لا، ده انا بقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. انا لو بصيت على الكلام ده هحس ان الجزئيه الاولانيه دي صوره، هقول عليها صوره رقم ايه؟ 1. كمثل الحمار يحمل اصفارا، هنا صوره ايه؟ ها 2. يبقى انا عندي كم صوره؟ انا عندي صورتين. في الاولانيه انا ما عنديش صور، انا عندي مفرد بمفرد، بقول اليهود زي الحمير. تمام؟ لكن هنا انا بقول اليهود ها اللي حملوا الايه؟ التوراة، حملوا أمانة التوراة ثم لم يحملوها ولم يبلغوها ولم يرعوها حق رعايتها. ها، يبقى أنا لو رسمت صورة هنا هرسم صورة المجموعة من اليهود شايلين كتب ولكنهم لا يبلغونها. طب والصورة الثانية؟ صورة ثانية خالص، مجموعة من حمير شايلة ايه؟ ها، او حمار شايل كتب وماشي بيها، فأصبحت صورة وإيه وصورة، مش مفرد وإيه ومفرد. يسموا النوع ده مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما دام عندي وجه الشبه بقى مركب، ده يسموه عندي تشبيه التمثيل، أو كما يسميه البعض التشبيه الإيه التمثيلي. تمام، إيه فرقه عن كل اللي قبليه؟ إنه مش مفرد بمفرد، وجه الشبه فيه وجه شبه مركب. تمام، يبقى لنا نوع واحد بس وهو التشبيه الضمني. التشبيه الضمني يختلف تماما عن كل أنواع التشبيه اللي احنا قلناها. يقول لك التشبيه الضمني ها هو تشبيه لا يأتي على صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يفهم من مضمون معنى الكلام. يعني معظم اللي قاعدين الأداة عندنا بقت حكم لي على ان ده تشبيه، انا لقيت الكاف او لقيت كما او لقيت كمس فخلاص عرفت ان ده تشبيه. مشكلة التشبيه الضمني اللي احنا هنتكلم فيه ان ما فيهوش أداة ولا يصح وضع أداة له. ازاي؟ يعني مثلا الشاعر بيقول من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لو انت ركزت مع الشطرين دول وبدأ الكلام وقال اللي يزل نفسه مرة يسهل الزل عليه، خلاص هو زي بالظبط اللي ايه اللي ما عمره ما شحت في حياته بس شحت مرة خلاص بقت سهل. قبل ما يعمل الفعل الأولانية دي كانت العملية بالنسبة له صعبة، صعبة انه يطلب حاجة من حد، بس طلب خلاص بقى العملية بتتكرر. فهو بيقول هنا من يهن، من يرضى بالذل لنفسه يسهل الهوان عليه، قبلت مرة هتقبل على طول. ما لجرح بميت إيلام، يعني ما فيش ها ميت هتجرحه هيتألم، هو مات خلاص. طب لو انت ركزت مع الشاطرين تحس انه ما مش علاقة ببعض، صح؟ تحس ان الكلام ده ماشي يمين والكلام ده ماشي شمال، بس لا في علاقة. هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اللي بيرضى لنفسه بالذل ولو مرة ويتكرر الذل عليه حالته زي حالة مين؟ الميت اللي لو جرحته ما بيتألمش، فيسمى هذا ها تشبيه ايه بقى؟ ضمني. ايه فرقه عن التشبيه التمثيلي؟ هم حالة بحالة برضك. انا لو انت ركزت مع الكلام بتاعي انا قلت ان النوعين دول وجه الشبه فيهم مركب. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ هنا في اداة هنا مفيش. واحد بيقول لي يعني عنده معلومات على البلاغة شوية بيقول لي بس التشبيه التمثيلي ممكن ما يجيش فيه اداة، ممكن ما يجيش فيه اداة بس يصح وضعها، يعني ممكن ما يجيش فيه اداة بس انت تقدر تحطها. ازاي؟ يعني مثلا الشاعر بيقول ايه؟ بيرسي ابنه فبيقول فيا لك من نفس تساقط انفسا تساقط در من نظام بلا عقد. تمام، وبيوصف ابنه حالة ابنه بيموت قدامه فبيقول فيا لك من نفس، انت بقيت نفس تجزأت الى مجموعة من الايه من الانفس، بيخسر كل يوم نفس منه. زي مين؟ زي العقد. اذا انفرطت مين عقدته؟ العقدة المربوطة بيها زي السبحة، لو اتقطعت العقدة فالحبات بتنفرط الحبة تلو الايه تلو الاخرى. تساقط در من نظام اللي هو الخيط بلا عقد، يعني خيط مش معمول له ايه مش معمول له عقدة. طب واحد يقول لي ده تشبيه ضمني، اقول له لا. تعرف تحط اداة هنا؟ ايوه اعرف. خلاص يبقى ده مش ضمني، لان التشبيه الضمني لا ياتي على صوره من صور التشبيه المعروف، مستحيل ان يتحط له اداه. لكن التشبيه التمثيلي قد تختفي الاداه ولكن هي موجوده. يعني هنا لما اجي اتكلم على التشبيه ده اقول عليه تشبيه ايه؟ تشبيه تمثيلي، رغم ان مفيش ايه اداه بس انا قادر احطها. اما التشبيه الضمني لا، يعني بقول لك مثلا ايه ده ابو فراس الحمداني بيقول سيذكرني قومي إن جد جدهم، يعني أهلي حيفتكروني. وكان في الأسر فبقول لهم أهلي حيفتكروني، طب ده هم نسيينك. بيقول وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده انه بيقول ان اهلي نسيني، بس وقت الحرب الجد عند العرب ها هو الايه؟ الحرب. السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. الجد عندهم الايه؟ حرب والقتال. فبيقول سيذكرني قومي ان جد جدهم، يعني هم نسيني دلوقتي، بس وقت المعارك هيقولوا انت فين، هيدوروا عليا. وراح رابط نفسه بالايه؟ بالبدر. قال ما هو في الليله الضلمه بيفتقد البدر، البدر موجود طول الايام، لكن الناس ما بتفتقدوش الا في اليوم الايه؟ المظلم. تبدا تدور زي بالظبط احنا، الشمعه بتبقى موجوده في البيت لو انت قابلتها في السكه كده ممكن تضربها برجلك. طب النور اتقطع مفيش حاجه، ممكن تنزل بقى تسحف عشان تدور على الشمعه دي، صح؟ هي الوسيله بتاعتك، هتعمل ايه؟ فهو نفس الكلام هنا، هم مش فاكرينه بس هيفتكروه وقت الايه؟ وقت الحرب. ليه التشبيه ده تشبيه ضمني ما هوش تمثيل؟ يعني احنا قلنا ده تمثيل، ليه ده ضمني؟ اولا ما فيهوش اداه وما اقدرش احط اداه، تمام؟ التشبيه الضمني لا ياتي، وغالبا التشبيه الضمني لو انت لاحظت تحس ان هو بيخش في مدار الحكمه، تحس ان هو كانه حكمه كده. يعني من امثله التشبيه برضك كان سيف الدولة الحمداني بيصف المتنبي فبيقول وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. طبعا المعنى مفهوم جدا. هو بيقول له ايه؟ بيقول له وان تفوق الانام، بيقول له انت بتتفوق على الانام. طبعا التفوق بتاع سيف الدوله ان هو الحاكم والامير له مقام طبعا، وانت منهم. بس خد بالك في هنا جمله اعتراضيه، انت واحد من البشر، فكرش نفسك بقيت ملك، لا انت زيك زيهم. بس ما تزعلش، ما هو المسك بعض من دم الايه؟ الغزال. يعني عايز يقول له الفرق ما بينك وما بين الناس انت المسك وهم الايه؟ وهم الدم. طبعا مع الفرق ما بين الاثنين، المسك ريحته ايه؟ ريحته جميله طبعا. طب والدم الغزال زفر، الدم بطبيعته ريحته زفره. فعايز اقول له يعني انت الايه؟ انت المسك اللي في وسط الناس يعني. فده برضك يسموه او من قبيل التشبيه الايه؟ التشبيه الضمني. نرجع تاني لكلامنا، قلنا ان التشبيه له اربع اركان، مشبه ها ومشبه به واداه تشبيه ووجه ايه؟ ووجه شبه. الاربع اركان لو اجتمعوا معايا يسموا التشبيه ده تشبيه ايه؟ مفصل. هو جايب الاربع اركان، اليهود كالحمير لا يفهمون. لو شلت الوجه يسموه عندي تشبيه مجمل، اجملت وجه الشبه لان انا اعرفه، تمام؟ اليهود كالحمير، لو قلت اليهود حمير لا يفهمون انا شلت الاداه، شلت الاداه يسموه تشبيه مؤكد. وقلت ان في بعض الناس بيقولوا ان النوعين دول بيسموهم مجمل، تمام؟ بس ده طبعا مجاله طويل. اليهود حمير ده تشبيه بليغ، انا شلت الوجه الشبه والايه والاداه، مبالغه، تمام؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، انا غيرت الكلام خالص. ايه اللي انا غيرته؟ انا بدل ما بقيت اشبه مفرد بمفرد انا بقيت بشبه صوره بايه؟ بصوره. فيسمى تشبيه تمثيل مع وجود الاداه او امكان ايه وضعها. اما التشبيه الضمني هو نفس التشبيه التمثيلي، مفيش فرق ما بينهم، برضك صوره بصوره، بس مفيش اداه ولا يمكن وضعها، لأنه تشبيه لا يأتي على صورة من صور التشبيه الإيه؟ المعروف، بل يفهم من مضمون معنى الكلام. لذلك هو أرقى أنواع الإيه؟ التشبيه. يعني الناس اللي بتكتب التشبيه ده المتمكنين بس، حتى الناس لما بتدرس يعني كدراسة التشبيه الضمني ده ممكن يقابل البني آدم مثلا كل 10 نصوص مرة، لكن بقية الأنواع لا، متناسرة. طيب يفضل نوع أنا كنت نبهت عليه، قلت إن التشبيه أساسا المشبه به أقوى من المشبه، تمام؟ يعني مين الأقوى؟ المشبه والمشبه به؟ المشبه به. أنا بقول محمد كالأسد، الأسد أقوى في صفة الإيه؟ الشجاعة، تمام؟ هل ممكن يحصل العكس؟ ممكن. بيسموه عندنا التشبيه المقلوب، وهو شيء من يعني ممكن ناس ما تقبلوش شوية، اللي هو بيبالغ قوي لدرجة عالية. أنا بقول الطبيعي ما اقول الفتاة كالقمر، ده الطبيعي او اللي احنا بنتكلم بيه، حتى الصوره دي من كتر ما استهلكت بعض الناس قالك ما بقتش صوره اساسا، بقت اقرب للحقيقه. تمام. طب واحد قلب الكلام، قال القمر كالفتاة، فخلى المشبه مشبه به، ده اسمه التشبيه الايه، التشبيه المقلوب. الشعر بيقول ايه؟ كأن البدر وجه الخليفة. طبعا بيبالغ مبالغة كاملة طبعا، واحنا ما بنيجي نشبه نقول كأن وجه الخليفة ها بدر. تمام. كأن وجه الخليفة ايه، او وجه الخليفة بدر. هو قلب الكلام، هو قال ايه؟ كأن البدر، البدر هو اللي شبه وش الايه، وش الخليفة. يقول الشاعر ينتابها، بيتكلم على نفسه طبعا، موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي. ينتابها موج، بيتكلم على نفسه، كموج مكاره، وقلب الكلام. أيهما الأعرف، موج البحر أم أمواج الألام النفسية؟ موج البحر طبعا. يبقى المفروض يقول إيه؟ إن أمواج الألام النفسية، الأمواج اللي أنا فيها من ألام شبه مين؟ شبه موج البحر اللي هو المعروف. لو عكس الكلام قال لا ده موج البحر هو اللي بقى شبه، انا بقيت انا الاصل، يعني الموج بقت عندنا مش عند البحر، البحر بقى هو اللي شبهي. تمام. فده يسموه عندنا التشبيه المقلوب. وفي الحاله دي بيكون المشبه ها هو المفروض اقل، بقى هو الايه، بقى هو الاعلى، ويتحول المشبه الى مشبه به، والمشبه به الى ايه، الى مشبه، ويسمى التشبيه الايه، التشبيه المقلوب. تمام. ده بالنسبة لأنواع التشبيه بشيء من التبسيط كده، طبعا هي أوسع من كده بكتير، بس ما أعتقدش أن الكلام كده يعني فيه صعوبة على الناس، يعني نيجي نتكلم بعد كده هتبقى العملية فيها إيه، فيها قبول يعني، لكن طبعا الكلام أوسع من كده بمراحل طبعا. طيب لو أنا قلت مثلا كأمثلة، شوف الناس يعني مصمم معايا ولا لا، أقول مثلا محمد كالأسد في شجاعته، من أي أنواع التشبيه؟ تشبيه مفصل. طب لو قلت محمد أسد في شجاعته، تشبيه مؤكد. طب محمد كالأسد مجمل، محمد أسد بليغ، محمد في قتاله لأعداء الله كالأسد في صولاته وجولاته، كده بقى تمثيلي، لأن أنا غيرت لحالة. أيوة بقيت صورة، بصورة. ومش شرط تبقى صورة على فكرة، يعني بعض الناس هو كل ما كان فيه وجه الشبه مركب، يعني ايه، صورة بصورة، حركة بحركة. يعني الشعر بيوصف سيف الدولة الحمداني فبيقول يهز الجيش حولك جانبي كما نفضت جناحيها الايه، العقاب. تمام. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان انت في وسط الجيش في سيطرتك وهيمنتك عليه، ها كطائر الايه، العقاب، عندما يسيطر على اجنحته يحركها كيفما ايه، كيفما شاء. فده حركة بايه، بحركة. تمام. ممكن صوت بصوت، ممكن يبقى اي حالة باي حالة، المهم ان هو ما يبقاش مفرد بايه، بمفرد. تمام. وجزاكم الله خيرا. وفي حاجة بس بعد ما نخلص ان شاء الله البلاغ، انا كنت قعدت بيها امبارح، كان الدكتور سيد اتكلم امبارح على، تمام، اتكلم على احكام تأنيث الفعل مع الفاعل. تمام. في ناس ما كانتش فاهمة يعني ايه مؤنث حقيقي ويعني ايه مؤنث مجازي، فحنوضحها، مش هتاخد بالضبط دقيقتين. قبل ما اتكلم على انواع التأنيث او احكام تأنيث الفعل مع الفاعل، لازم اقسم الجزئية بتاعتي تلات اجزاء بالظبط. تلات اجزاء دول هيبقوا عندنا زي اطار وانا برمي عليه كلامي بعد كده، وانت اللي هتقول مش انا. يعني انا بقول احكام تأنيث الفعل مع الفاعل او نائبه، اللي هو نائب الفاعل، يعني الحكمين واحد، سواء مع الفاعل او نائب الايه، او نائب الفعل. قبل ما اتكلم لازم اعرف هو انواع المؤنث ايه الاول. المؤنث عندي نوعين، يا إما مؤنث حقيقي يا إما مؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيض، طبعا فيش يلد ويبيض، يلد أو يبيض. يعني لو خدنا مثال يلد مثلا هقول زينب مثلا. طب مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي برضك بس يبيض، هنقول مثلا دجاجة. تمام، المؤنث ده يسموه مؤنث حقيقي، حقيقي التأنيث. أما المؤنث المجازي هو ما لا يلد ولا يبيض، لا كده ولا كده. زي ايه؟ زي مثلا شجرة، مش بقول لي ما الشجرة بتطلع ثمرة ولا بتولد ولا بتبيض، انا بقول تلد او تبيض. يبقى الشجرة لا تلد ولا تبيض. تمام، واحد قال لي مصر، خلاص مؤنث مجازي، مصر ولا بتولد ولا بتبيض برضه. تمام، فده بيسموه انواع المؤنث. تمام، من حيث كونه حقيقي او ايه او مجازي. عشان اتكلم عن الفاعل يبقى لازم اعرف ان الفاعل عندي برضك نوعين، في منه الظاهر وفي منه المستتر. يعني انا وانا قلت كده حضرت زينب، الفعل هنا فعل ايه؟ فعل ظاهر. يعني ايه ظاهر؟ مكتوب قدامي مين اللي حضرت؟ زينب. تمام، فيسموا الفعل هنا فاعل ظاهر. هناك فعل تاني يسمى فعل مستتر، وكل اللي هعمله ان انا هقلب بس الجملة، هقول زينب حضرت. واحد هيقول لي ايه؟ هقول لي لا، ما زينب هي الفاعل هنا. لا، كده بقت مبتدأ خلاص. يعني في الحالة دي قضي الأمر، هنا بقيتش فاعل، هنا بقيت مبتدأ، هنا فاعل. تمام، لأن في حاجتين في اللغة، اللي هو الفاعل ونائب الفاعل. إذا تقدم على ها معمول بتاعها إيه اللي يحصل؟ تحول الجملة من جملة إيه؟ فعل إيه؟ لجملة اسمية. خلاص ما فيش حاجة اسمها فعل مقدم. يعني انا ممكن اشوف المفعول به في الاول، ممكن اشوف المفعول المطلق في الاول، ممكن اشوف يعني النحو كله ممكن اشوفه يسبق المعمول بتاعه. ايه اللي ده؟ ما ينفعش. اذا تقدم ايه؟ ضمير مستتر تقديره ايه بقى؟ هي. عشان كده قلت الفاعل مستتر. تمام، لكن ما ينفعش تقول لي هنا ان زينب فاعل ايه؟ فاعل مقدم، لان مفيش حاجه اسمها فاعل مقدم. تمام، طيب تاني حاجة أو تالت حاجة الترتيب. إيه الترتيب؟ أنا ممكن الفعل يجي بعدين الفعل بتاعه مباشر، زي ما قلنا حضرت مين؟ زينب. تمام، طب لو أنا قلت بقى أخذت الجائزة زينب، إيه اللي أنا عملته ده؟ ده أسلوب بلاغي على فكرة، هنتكلم فيه، بيسموه عندنا أسلوب الإيه؟ القصر. تمام، انا قدمت المفعول به ها على مين؟ على الفعل، زي قوله تعالى انما يخشى الله ها من عباده العلماء. العلماء هنا فاعل، حاشا لله ان يخشى. تمام، الله لفظ الجلاله مفعول به مقدم. تمام، طيب يبقى انا هنا ايه اللي انا عملته؟ انا عملت فاصل. يبقى في الحاله دي لو قلت ايه لم يفصل بين الفعل والفاعل فاصل، هنا ايه فصل بين الفعل وفاعله فاصل. طيب لا لا، تاء التأنيث ليست فاصل طبعا. الفاصل اي حاجة تانية غير متصلة بالفعل، يعني اي حاجة، بس الحروف لا. يعني الحرف لا يفصل، لكن لو جر ومجرور ماشي. يعني لو مثلا ايه قلت مثلا ذهبت الى المدرسة زينب كده تمام، لكن تاء التأنيث هي بتبقى تقريبا بقت جزء من الفعل. تمام، هي حرف للتأنيث مبني لا محل من الاعراب، بس بقت، لان انت حتى لما بتيجي تعربها هي بتاخدش محل اعرابي اساسا. تمام، لكن لو كان ضمير، يعني مثلا حطيت ضربها مثلا محمد ها ضربك. تمام، طب قلت ضربك محمد، كده بقى في فاصل صح، اللي هو الايه الكاف. ليه؟ طب ليه ده بقى فاصل؟ لان الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، جه في النص ما بين الفعل وما بين الايه الفاعل. تمام، اه ده فاصل طبعا لان خد محل اعراب. لكن تاء التأنيث هي حرف لا محل له من الايه من الاعراب، جاي بس لتأنيث الفاعل عشان خاطر الفاعل بس. طيب دول الثلاث حاجات اللي احنا هنبني عليهم كلامنا. عرفنا ان المؤنث حق ومجازي، عرفنا ان الفاعل ظاهر ومستتر، عرفنا ان الترتيب كذا. طبعا الناس طبعا مستصعبه الكلام، بس اما تعرف الثلاث جمل اللي هنتكلم فيهم انت مش هتتعب في حاجه. احنا عندنا الاحكام يا اما واجب التانيث يا اما جائز التانيث، ثلاث جمل بس مطلوب منك انك تعرف، بعدها انت تقدر تحكم على تانيث الفعل مع الفاعل وانت مغمض عينيك. حضرت زينب، زينب حضرت الشجرة أسمرت. أعتقد أن الثلاث جمل دول أسهل ما يكون، فهمش حاجة صح؟ حضرت زينب، الفعل هنا إيه؟ ظهر. زينب حضرت، الفعل هنا مستتر. الشجرة أسمرت، الفعل هنا يوردك إيه؟ مستتر. صح الكلام؟ ايه التلات جمل دول؟ التلات جمل دول هم وجوب تأنيث الفعل مع الفاعل في التلات حالات دول بس. طيب عايزين نطبق الكلام ده كقاعدة. يعني انا سألت شيخ اسلام قلت له ليه حضرت هنا الفعل واجب التأنيث، هيقول لي اللي انا استنتجته من الكلام هنا ان زينب فاعل ظاهر حقيقة التأنيث. فاعل يا زينب ظاهر ولا مستتر؟ ظاهر. حقيقة التأنيث ولا مجاز التأنيث؟ حقيقي، لان زينب تلت. تمام، لم يفصله عن فعله فاصل. يبقى انا ما اجي اتكلم على الصيغه هنا انا مش عايزك تبقى حافظها، لا انا عايزك انت اللي تطبقها. انا بقول الفاعل هنا ظاهر، تمام، لانه مش مستتر. حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله ايه؟ فاصل. الحكم هنا بقى واجب. ننزل الجزئيه الثانيه. ها زينب ها حضرت، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير حاجه واحده بس، ان الفاعل بقى مستتر. ماله؟ حقيقه التانيث. انا مش محتاج هنا فواصل بقى، لان الفاعل المستتر اساسا ما ينفعش يخش فيه فواصل، لان الفاعل المستتر بيبقى مباشر مع الفعل. يبقى الفاعل هنا مستتر وما زال حقيقه التانيث. ليه ما زال حقيقه التانيث؟ اصل قال لي بص زينب اللي هو الضمير عايد عليها حقيقي، فيسموه عندنا الفاعل مستتر ها عائد على حق التأنيث. احنا بنقولها عشان ما نصعبهاش، بنقول الفاعل مستتر حقيقي التأنيث. طب هنا قال لك الفاعل برضك مستتر بس مجاز التأنيث، مش حقيقي، لان الشجرة ولا بتولد ولا بتبيض. التلات جمل دول هما التلات جمل اللي بيجب فيهم تأنيث الفعل مع الايه؟ مع الفاعل. طيب ليه انا مركز على الثلاث جمل وعامل لهم دايره؟ لانك لو حفظت دول انت حسمت القضيه. ازاي؟ الباقي كله هيبقى جائز، انت مش محتاج بعد كده انك تقول الباقي، رغم ان انت لو قلتهم مش هيفرقوا معاك. يعني بقول اسمر او اسمرت الشجره، انا من غير ما اكتب الناس هتقول الفاعل هنا الشجره، ها الشجره ايه؟ فاعل، ها فاعل، ها ظاهر بس مجاز التانيث. خلاص انا اللي هترجم بقى. ها طب اخذ او اخذت، الجمله اللي قلناها فوق الجائزه زينب، ايه اللي حصل؟ قال لك زينب فاعل وظاهر وحقيقي التانيث بس فرقه حاجه واحده بس عن اللي هناك دي، فصله عن فعله فاصل. طيب اما اقول مثلا زارا أو زأرت الأسود، إيه ليه الاثنين؟ ها قال تعالى في كتاب الكريم الآن جاء إيه؟ أشرطها. صح، كلمة أشرطها جمع إيه؟ قد جاء أشرطها. تمام، بعض الناس ممكن يقول لك لا المفروض تبقى جاءت، لا جمع التكسير يجوز فيه التأنيث والتسكير على الإطلاق. يبقى هنا هقول الفعل إيه بقى؟ جمع تكسير. الفعل إذا كان جمع تكسير فيجوز فيه التسكير ويجوز فيه التأنيث. وما زلنا بنتكلم هل في أي حالة من دول موجودة هنا؟ لا. يبقى كل ما خالف التلات حالات دول هيبقى معايا جائز. يعني بعض الناس بتزود حالات تانية كتير، منها مثلا هبقول لي نعمة أو نعمة الصفة الأمانة، بئسة أو بئسة الصفة الخيانة. كل اللي أنا طلبه إن أي مثال أنا هقوله لما دي طبقوا على الأمثلة اللي هنا، هل هو واحد منهم؟ لا. يبقى إذا كان ها الفاعل مؤنث لنعمة أو إيه أو بئسة. الفعل لو مؤنث لنعمة أو بئسة يجوز فيه التأنيث والإيه والتذكير. ممكن تقول نعمة الصفة الأمانة ونعمة الصفة الأمانة. تمام. أي فاعل جمع تكسير يجوز فيه التأنيث والتذكير. يجوز فيه التأنيث والتذكير. كل ما يجوز فيه كل جمع تكسير يجوز فيه التأنيث والتذكير. أيوة. وتقول أخذت الطلاب. لا احنا بنقول الجواز ما بنقولش. اقول تاني احنا عندنا الحالين انت بتستعمل ما يليق مع بس الحالين صح. يعني ما ينفعش تقول واحدة فيهم ايه واحدة فيهم غلط. يعني انا ممكن اقول يوجد ها كلمة كتب او كلمة كتاب مذكر ولا مؤنث. حلو الكلام. تقول يوجد كتب ولا توجد كتب. الاثنين صح. جمع تكسير. جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. يوجد مصاحف وتوجد ها مصاحف. تمام. احنا بنتكلم دلوقتي في قاعدة. القاعدة بتقول ان كل ما كان ها جمع تكسير يجوز فيه التأنيث والتذكير على الايه على السواء. تمام. طيب يبقى قلنا كده احكام التأنيث وقلنا ان اهم جزئية فيها انك تحفظ الثلاث جمل دول وتبقى عارف اللي فوق. عارف ان فيه مؤنث حيي ومؤنث مجازي. عارف ان فيه فعل ظاهر وفعل مستتر. عارف ان فيه فاصل وما فيش ايه وما فيش فاصل. لو انت حفظت الثلاث جمل دول او عرفتهم انت حسمت القضية بالنسبة لك في حتة الوجوب والايه والجواز. انا واحد قال لك مثلا ايه حضر زينب تقول له لا ما تنفعنيش. طب ليه كده؟ لا انا اعرف حضرت زينب. مفيش حضرة زينب. لكن اخذ الجائزة زينب وما جابش التاء قول له يجوز. ليه؟ لان انت عملت فاصل. تمام. انت خالفت الايه التلات جمل اللي موجودين عندنا في الاساس. وده بالنسبة للاحكام. وعلى فكرة بالنسبة لتأنيث الفعل مع الفاعل هو نفس تأنيث الفعل مع نائب الفاعل. يعني لسه قايل دلوقتي لو قلت يوجد كتب ممكن اقول كمان توجد ايه كتب. مش الفعل هنا اسمه عندنا فعل مبني للايه للمجهول. يعني الكتب دي ها نائب ايه نائب فاعل. ما يصح للفاعل يصح لايه لنائب. نفس الكلام بياخد نفس الايه نفس الاحكام. وفي مشكلة عند بعض الناس انهم مركزين قوي على الفعل الماضي. يعني حتى انت لو بصيت في امثلتي هتلاقي معظمها ايه ماضي. طبعا يا جماعة هي في ناس ما تعرفش المعلومة دي ان تاء التأنيث الناس مفكرة ان هي لازم تبقى كده حضرت. هي دي تاء التأنيث عند الناس. طبعا الكلام ده مش مظبوط طبعا ولا منضبط. انا لو قلت تحضر التاء هنا تاء تأنيث. هي التاء المحركة في اول الفعل الايه في اول الفعل المضارع فهي تاء تأنيث. انا بقول حضرت زينب وتحضر زينب. تمام. فتاء التأنيث اما ان تكون ساكنة في اخر الايه الفعل الماضي واما ان تكون محركة في اول الفعل الايه المضارع. عشان كده اما كانوا حتى بيطلبوها حتى في مناجس الثانوية العامة كانوا لك انا عايز فعل مؤنث. الناس مركزة على الماضي والراجل في القطعة مش جايب فعل ماضي يقول لك ما عندناش ما فيش. يا جماعة طب ما اول فعل اهي تعتبر مصر. يقول لك لا هو فين ته التأنيث دي ده ته دي ته المضارعة. لا طبعا اذا كان الفعل مؤنث فالتاء تاء للايه للتأنيث وليست للايه للمضارعة. تمام. جزاكم الله خير.